سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي مولاي أجرنا من نارك لذنا بك ربي لذنا بك مولاي أجرنا من نارك لذنا بك ربي لذنا بك واحشرنا واجعل مثوانا بجنانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك أوسعنا نشكر نعمك رحمك إلهي رحمك أوسعنا نشكر نعمك أن سعاده من لرضاك ما خاب الراجي لنوالك ربي سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ربي ندعوك ربي ندعوك ونرجوك